أن المسلمين يكونوا صائمين في كل بلد إسلامي، هذا هو المفروض، ولكن كما تعلم ليس كل مفروض واقع. المفروض تحكم بما أنزل الله، لكن شو الواقع؟ لا تحكم. فما هو العمل الآن؟ ما هو العمل لحتى تحكم هذه الدول بالإسلام؟ العمل هو أن يعمل كل مسلم في حدود طاقته واستعداده. فأنت الآن بقول بصفتك مسلم وليس أنت كمسلم، شو بيطلع بإيدك؟ أن تعمل فتعمل ولا تحط المسؤولية على غيرك. فالآن نحن هنا في الأردن اليوم صايمين، وفي السعودية مفطرين، وفي سوريا كذلك، وما أدري بلاد أخرى شو موقفها. فهل نحن باستطاعتنا أن نغير واقع هذه الحكومات المتفرقة بعضها من بعض والمعادي بعضها لبعض؟ هل نملك؟ إن شاء الله نملك، إن شاء الله، لكن بدنا نحكي الواقع. الآن لا، طبعا أنا عم نحكي فيما يأتي من الزمان ولا الآن؟ نعم. لا نملك، لا نملك. فإذا الحل بقى هو أن يصوم كل إنسان مع بلده، والسبب في ذلك أنه اليوم في مثلا نحو 40 دولة مسلمة ما شاء الله. فهال40 دولة مش مختلفين فقط في الصيام، مختلفين كمان في النظام، في الأحكام ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الدول مختلفة بعض عن بعض كقواعد، فسينتج منها مثل هذا الاختلاف الذي أنت الآن تسأل عنه. يعني دولة صايمة، دولة مفطرة، دولة معيدين، دولة لسه في آخر رمضان إلى آخره. كان المفروض أن هذه الدول كلها تكون تصوم في يوم واحد وتعيد في يوم واحد، لكن هذا بسبب ما بينها من اختلاف أولا، وبسبب بعدها عن الحكم بشريعة الله ثانيا، فوقع الاختلاف بينهم في كثير من الأمور، وهذا الذي أنت تسأل عنه اليوم من تلك الأمور. فالآن دولة واحدة أن تبقى صائمة خير لها من أن تنقسم بعضها على بعض. مثلا أن بعض الأردنيين يصوموا مع دولتهم ويفطروا مع دولتهم، وبعضهم يصوموا مع السعودية ويفطروا مع السعودية. كنا تحت المطر راح نصير تحت المجراب، كنا متفرقين دولة عن دولة صارت الدولة الواحدة متفرقة بعضها على بعض، بعضهم صايمين بعضهم معيدين. لا، من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. فالأقل شر الآن أنه نحن نصوم مع دولتنا وما ننقسم نحن طائفتين، طائفة صايمين وطائفة مفطرين. هذا هو الجواب عما سألت. فلا تتعمق وتقول شو نساوي، لأنه نحن ما بيطلع بيدنا شيء نساوي كأفراد، لكن علينا أن نختار الشر الأقل، والشر الأقل الذي لابد منه هو أن نصوم مع حكومتنا مع دولتنا. والله هذا خطأ، كان لازم يكون الصيام موحد. لا، كان لازم، لكن هذا ما وقع. فبلاش ما نتفرق نحن بعضنا على بعض ونتم كتلة واحدة صايمين مع بعض ومعيدين مع بعض. هذا ما لازم بيانه قد فعلناه. الله يبارك فيك. بس أستاذ الكريم، نعم، يعني كما نعلم أنه إذا كان مثلا اليوم يعتبر عيد فطر، يعني إذا كانت مثلا السعودية أو سوريا شافوا الهلال فعلا ويعتبر اليوم هذا عيد فطر كما أعلنوا، يعني في الحال ألا يصبح شرعا أنه لا يجوز صيامه؟ شرعا ألا يصبح يعني لا يجوز صيامه؟ أنت ما فهمت علي والله. والله فهمت عليك أستاذ الكريم. شو فهمت علي؟ والله فهمت عليك. شو فهمت علي؟ ما هو الذي فهمته؟ على أساس أنه أنت لا تريد أن تزيد التفرقة أكثر فأكثر، يعني تريد على الأقل أن تبقي على البقية الباقية دون أن تتشتت إلى أجزاء جديدة. شو جوابك عن هذا؟ أنا كلامك يعني جيد، لكن أنا يعني بتكلم من منطلق كحكم شرعي، يعني أنه إذا كان اليوم فعلا زي ما أعلنوا في السعودية زي ما أعلنوا في سوريا كذا، أنه اليوم هو الأول أيام عيد الفطر، الهلال يعني زي ما بقول هو ابن الرمسة يكون صايم وابن درعا يكون مفطر، يعني الهلال بيطلع 2-1، بالتالي إذا كان هذا الهلال مثلا رؤي طيب بصير في هاي الحالة صيام هذا اليوم لا يجوز شرعا. طيب لو رجعنا للدخول في رمضان، نعم نفس الشيء. إيه نفس الشيء. نفس الشيء. إيه وشو بتريد حينئذ؟ انه نحن هون نختلف مع بعضنا البعض ونتقاتل، انت مفطر وانت فاسق وانت فاجر. دون ذلك. شلون دون ذلك يعني؟ دون ذلك. هذا بده يقع اهل البيت الواحد، أهل البيت الواحد بده ينقسم على بعضه، أب صايم وأم مفطرة، ابن صايم وابن مفطر. كلام سليم، بس أنا أسأل عن الحكم الشرعي لأنه بهمني صدقا. يعني لا لا تسأل عن الحكم الشرعي، هل اللي بتعرفه أنت وبيعرفه المسؤول مثلك أو أحسن منك، لكن اسأل عن الحكم الشرعي اللي ما بتعرفه أنت وأمثالك. نعم. هذا الذي نحن بينا لك إياه. أما تجي ترجع للأصل، الأصل لما بيكون في وحدة صحيحة حينئذ يقال من خالف الجماعة فقد خرج عن الجماعة وهذا لا يجوز إسلاميا. أما وملت لك محاضرة طويلة عريضة هن مختلفين أشد الاختلاف في الحكم بما أنزل الله، اليوم أنت بدك تحكي بقضية شرعية في المحكمة بيحكموا عليك بالقانون وما بيحكموا عليك بالشرع، شو بتساوي؟ ما بتساوي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك قل لا حول ولا قوة إلا بالله فيما أنت تسأل عنه. بارك الله فيك. والسلام عليكم.